بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان. وقفنا عند الباب الثالث، قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عبد الأعلى، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المراد هنا بالمسلم يعني المسلم الكامل الإسلام، وحينئذ لا فرق بين كلمة مسلم وكلمة مؤمن، فالمراد بالمسلم هنا المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذه العبارة هي عبارة الحديث، وفيها دليل على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك من جهة أن سلامة المسلمين من لسان هذا الرجل ويده دليل على حسن إسلامه، والسلامة من اللسان واليد عمل، لأن هذا الرجل مستقيم في لسانه ومستقيم في عمله، فجعل هذا العمل من حسن الإسلام ومن كمال الإسلام، فهذا دليل على أن العمل من الدين، على أن العمل من الإيمان. وأما الدليل على الزيادة والنقصان، لأنه قال: المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومفهوم الحديث المسلم الناقص الذي نقص دينه وإسلامه هو الذي يتأذى منه المسلمون من لسانه أو يده. إذن الإسلام يتفاوت من حيث الزيادة ومن حيث النقص. هناك مسلم دينه كامل زائد قوي يمنعه دينه من هدية الناس لا بلسانه ولا بيده، وهناك مسلم دينه ناقص، إسلامه ناقص، يؤذي المسلمين إما بلسانه وإما بيده. هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، إذا زاد الإيمان امتنع الإنسان من أذية المسلمين، لا بلسانه ولا بيده. وإذا نقص الإيمان تعرض هذا الآدمي لنقص دينه ونقص إيمانه إلى أذية الناس. إذن الإيمان يزيد عند شخص وينقص عند آخر، فهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. فهذا الحديث فيه حجة لمذهب السلف، وفيه رد أيضا على مذاهب المرجئة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي ياس العسقلاني، وآدم أصله خراساني، نزل بغداد، نشأ ببغداد وسكن فيها مدة، وسمع فيها من شعبة، لأن شعبة كما سيأتي من البصرة، نزل بغداد مرة في خلافة أبي جعفر، ومرة في خلافة المهدي، وسمع منه البغداديون. آدم كنيته أبو الحسن، وهو ثقة عابد، توفي سنة 21 و200. قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو مصطام الواسطي ثم البصري، شعبة بن الحجاج. وشعبة من أئمة أهل الحديث، وكان رأس المحدثين في البصرة، وهو شيخ البصرة وعالمها، وقد أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا. قال سفيان الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحج، وسأل عنه مرة فقال: ما فعل أستاذنا شعبة؟ وقال الشافعي رحمه الله: لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، يعني في الحديث وفي الرجال، وهو أول من عني بهذا الأمر، وهو أول من فتش عن الرجال وجرح وعده، حتى خرج له تلاميذ أئمة في الحديث، منهم عبد الرحمن بن مهدي البصري، ومنهم يحيى بن سعيد القطان البصري. وهذان العالمان الجليلان يحيى بن مهدي كان في زمانيهما رأس المحدثين، كانت الإمامة في الحديث عند هذين الرجلين، وهما من تلاميذ شعبة تخرج عليه. شعبة ولد في واسط وسكن البصرة وهو صغير، وطلب العلم في الكوفة، وبداية أمره كان بالشعر، حتى قال الأصمعي: ما رأيت أبصر بالشعر من شعبة. لماذا؟ كان وهو صغير عند الشباب في بداية طلب العلم كان يلزم الطرماح ابن حكيم الطائي الشاعر المشهور الفحل، فأخذ عنه كثيرا من الشعر. وحتى قال عن نفسه شعبة: قال: لولا الشعر لجئتكم بالشعبي. الشعبي سيأتي إن شاء الله، كان في الكوفة، توفي سنة 110. والمقصود أن شعبة اشتغل بالشعر في شبابه، ولولا اشتغاله بالشعر لسمع من الشعبي، لكن فاته لأنه لم يشتغل بالحديث. حتى مرة بمجلس الحكم بن عتيبة الكوفي الثقة الإمام، فأعجبه الحديث فجلس إليه، ومنذ ذلك الوقت أصبح شعبة من طلاب العلم ومن أهل الحديث، وطاف على الشيوخ وسمع من الكثيرين، شيوخه كثيرون جدا. وقد رأى الحسن البصري ولكن لم يحدث عنه، ورأى أنس بن مالك الصحابي فهو من التابعين. وشعبة كان قرين الثوري سفيان الثوري الإمام الشهير، ولكن شعبة سمع من شيوخ لم يسمع منهم الثوري ولم يدركهم. منهم 30 شيخا من الكوفة التي هي بلد سفيان سمع منهم شعبة ولم يسمع منهم سفيان. شعبة رحمه الله ولد 82 في خلافة عبد الملك رضي الله عنه، وتوفي بالاتفاق 60 و100، قيل في أولها وقيل في جماد في شهر جماد منها وقيل في شهر رجب، ولكن بالاتفاق توفي في 60. وقد بلغ نعيه إلى الثوري وكان متخفيا بالبصرة، فقال لما بلغه موت شعبة قال اليوم مات الحديث، اليوم مات الحديث. وشعبة مع اشتهاره بالحديث والجرح والتعديل إلا عنده جوانب أخرى، كان من العباد الكبار، كان صواما حتى قيل إنه كان يصوم الدهر، ولقد عبد الله وصام وتقشف حتى رق عظمه رق لحمه فأصبح الجلد على عظم، وكان رحيما جدا بالمساكين، يعطي المسكين ما استطاع على فقره، كان فقيرا شعبا حتى يعني انظر مع الشدة شعبة كان شديدا في الحديث وفي الرجال لا يحابي أبدا، فهذه الشدة إلا أنه كان رحيما وكان رقيقا، وله كلام كثير في الجرح والتعديل، وكان يكره التدليس جدا لا يحبه، وكان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، وكان لا يرضى أن يحدث أحد بحديث أو يحدث أحد الكذابين عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى مر حماد بن زيد مرة يقول مرت على شعبة وقد أمسك بإبان بن أبي عياش أحد الضعفاء، وكان شعبة شديدا عليه لأنه كان يهم كثيرا في الحديث ويغلط، وكان شعبة يقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أقول حدثنا إبان بن أبي عياش. كان قد أمسك بشعبة وقال والله لا أستعدين عليك السلطان تكذب على رسول الله، وهذا يستلطفه ويسترحمه شعبة ما يتركه حتى خلصه منه محمد، ما كان يرضى يعني الفوضى هذه ما كانت عنده، الكل يحدث والكل يتكلم والكل أبدا إذا رأوا شخصا منحرفا يكذب أو يهم أو يغلط أو مبتدع يمنعونه ولو بالقوة ولو بالسلطة. شعبة رحمه الله أيضا كان ظريفا، سئل مرة عن ابن عون فقال سم وعسل، عبد الله بن عون البصري العابد الثقة الزاهد رجل الصالح، فقيل له هشام بن حسان أيضا من شيوخ البصرة ثقات لكنه دون ابن عون، فقال خل وزيد، يعني هذا سم وعسل فتخل وزيد. فسئل عن أبي بكر الهذلي متروك فقال دعني لا أطيء به لا أطيء به، يعني الأول سمن وعسل ثاني خل الزيت هذا يطيء به لو أنه بلعه، والله المستعان. شعبة رحمه الله تعالى من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا يحدث عن شيوخه إلا من صحيح حديثه، فإذا حدث شعبة عن شيخ فهذا الحديث صحيح، يعني عن هذا الشيخ عن هذا الشيخ ولو كان مدلسا، فإن رواية شعبة عن شيخ مدلس إذا روى شعبة عن شيخ مدلس لا تضر عن عنة هذا المدلس حتى لو عن عنة. لماذا؟ لأن شعبة كان لا يأخذ إلا لا يأخذ من شيوخه إلا ما سمعوه هم من شيوخه. ولذلك كان إذا جلس شعبة إلى قتادة أو الأعمش أو أبي إسحاق السبيعي وهؤلاء من شيوخه المدلسين، كان ماذا يفعل؟ يسمع الحديث، إذا قال الشيخ حدثني سمعت يسمع يحفظ، إذا قال عن يضع أصبعي في أذنه ما يسمع، يعني كان ينتبه ويبصر شفتي الشيخ، إذا قال الشيخ سمعت حدثني أخبرني حفظ، إذا عن ما يسمع، ما يحب التدليس أبدا، يكره ذلك. هذه من الميزات التي تميز بها شعبة رحمه الله. شعبة حقيقة إنسان وعالم جليل ومحدث عظيم، ينبغي الإسهاب في ترجمته، حتى أن حماد بن زيد إذا حدث عنه كان يقول حدثني الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، هكذا يتمثل. وقال بعض العلماء وهل العلماء إلا شعبة من شعبة، العلماء قطعة من شعبة. رحمة الله على شعبة ابن الحجاج أبي بسطام العتكي الواسطي ثم البصري الإمام الذي لا يعرفه اليوم كثير من شباب المسلمين. هل يعرفون شعبة؟ هذا العالم العظيم الجليل المحدث الزاهد العابد القدوة الجهد شيخ العراق ومحدثها في زمانه، اللهم استعان. إنما أعطيه الترجمة لمثل هذا الراوي حتى يحفظ ويعرف من هو. عيب بطالب علم الحديث أن لا يعرف هؤلاء. قال عن عبد الله بن أبي السفر الثوري الكوفي وإسماعيل هو ابن أبي خالد الكوفي أحد الثقات، يعني شعبة حدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي السفر وعن إسماعيل عن الشعبي. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الإمام التابعي الشهير، كان عالما قدوة حافظا شهيرا وكان قاضيا، توفي 310. وهذا الشعبي هو الذي فات شعبه باشتغاله بالشعر فحدث عنه بواسطة كما في هذا الإسناد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي العابد الزاهد الفقيه. وعبد الله بن عمرو توفي بعد سنة بعد 60، قيل انه توفي في ايام موقعة الحرة، والحرة كما تعرفون كانت في سنة 63. فإن قال قائل عبد الله بن عمرو حجازي من مكة وسكن المدينة طبعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل مع والده إلى مصر سكن في مصر، ثم الظاهر أنه عاد في آخر حياته أو قبل ذلك وتوفي في الطائف في أيام الحرة. والشعبي كوفي، الشعبي كوفي من أهل العراق من الكوفة، فكيف سمع؟ قال أهل العلم إن عبد الله بن عمرو كان قد قدم إلى الكوفة مع معاوية في عام الجماعة، عام الجماعة كان في سنة 41 لما بايع الناس معاوية واجتمعوا عليه لما تنازل له الحسن بالخلافة. فعبد الله بن عمرو قدم الكوفة في تلك السنة مع معاوية وسمع منه الكوفيون كأبي وائل والشعبي وأمثالهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون من لسانه ما يكذب عليهم ما يلوم ما يغتاب ما يشتم ما يسب ما يقبح ما يستهزئ ما يسخر ما يفعل شيئا من ذلك، من آفات اللسان. سلم المسلمون من لسانه، سلم المسلمون من لسانه، لا يكذب عليهم، لا يستهزئ بهم، لا ينبذهم، لا ينبذهم. الآن بعض الناس ينبذون العلماء ويدعي أنه مسلم وأنه رجل صالح، وهو ينبذ أهل العلم ويعير أهل العلم. أقول هذا العالم وهابي، وهذا جامي، وهذا من الخلوف، وهذا كذا وكذا، وهذا من علماء السلاطين، وهذا من علماء البترول. هكذا ينبذون أهل العلم ويسخرون بهم. وقد كانوا في السابق يقولون علماء الحيض والنفاس، هكذا ينبذون العلماء ويسخرون بهم. فإذا كان هؤلاء لا يحترمون العلماء، فمن باب أولى أنهم يحترمون غيرهم من طلاب العلم أو من أهل الفضل. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أيضا، لا يبطشهم ولا يضربهم ولا يضربهم ولا يسفك دماءهم ولا ينهك أموالهم ولا يسرق أموالهم أيضا. فقد كفى المسلمين شرا، لا من حيث اللسان ولا من حيث اليد. هذا هو المسلم على الحقيقة وعلى الكمال. أما إذا كان هذا المسلم يفعل شيء من ذلك فهو مسلم لا زال، ولكنه ليس المسلم الكامل. هذا مسلم إسلامه ناقص، دينه ناقص. ومن هنا احتج البخاري على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن يا إخواننا هذا الذي مثلا يكذب أو يغتاب أو ينم أو يسخر، هل هذا كافر؟ الجواب لا، ليس كافرا، هذا مسلم. طيب كيف النبي يقول المسلم من سلم المسلمون؟ هذا ما سلم المسلمون من لسان ويد، هذا يكذب عليهم، يغشهم، يسخر بهم، ينبذهم، يغتابهم، وكذلك أيضا يسفك دماءهم ويظلمهم ويضربهم. هل معنى ذلك أنه خرج من الملة؟ الجواب لا، هو مسلم. طيب كيف المسلم من سلم المسلمون من لسان ويد؟ نعم، المسلم الكامل من كان دينه كاملا، هذا من سلم المسلمون من لسان ويد، هذا ناقص. ومن هنا جاءت الزيادة والنقصان، دليل واضح جدا على الزيادة والنقصان خلاف اللي قول المرجئة. المرجئة عندهم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن تأذى المسلمون من لسانه ويده، هؤلاء عندهم سواء، منزلة واحدة سواء، لأنهم ما يقولون بالزيادة والنقصان، ما يقولون بها، يقولون الإيمان كامل في القلب. المعتزلة خالف السلف في قضية الزيادة والنقصان أيضا. المعتزلة لا يقولون بالزيادة والنقصان. المعتزلة إذا نقص الإسلام عندهم بكذب أو غيبة أو نميمة أو شيء من هذه الكبائر، أو بقتل النفس بغير حق أو بالظلم، الإيمان عندهم ما ينقص، الإيمان عندهم ماذا؟ يزول بالكلية، لأنه لا يتبعض. فأولئك أثبتوا إيمانا كاملا حتى للفاسق، وهؤلاء نفوا الإيمان كله عن الفاسق، لأن كلا الفريقين المرجئة والمعتزلة لا يقولون بماذا؟ بالزيادة والنقصان، ما يقولون بها. فهذا الحديث فيه رد على المرجئة، وفيه رد على من؟ على المعتزلة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر في العرف الشرعي هو الذي ينتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام، هذا المهاجر. وهذه الهجرة الشرعية، الهجرة الشرعية أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام. ولذلك سموا الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة قبل الفتح سموا بالمهاجرين. ولكن الهجرة في الأصل وفي الحقيقة أن يترك الإنسان ما حرم الله عليه، أن يترك الإنسان ما حرم الله عليه. هذا المعنى الواسع للهجرة، أن يهجر المعاصي وأن يهجر الذنوب، ومن ذلك أن يهجر أرض السوء أرض الكفر وأن ينتقل إلى دار الإسلام. فهجر المعاصي والذنوب مفهوم واسع، والمفهوم الخاص أن يترك الإنسان أرض الكفر والسوء وينتقل إلى أرض الإسلام. طيب، إذا انتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام ولكنه لم يزل مقيما على المعاصي، هل هاجر الهجرة الأصلية؟ لا، ما هاجر، هو هاجر الهجرة العرفية في الشرع، انتقل صحيح ولكنه ما ترك المعاصي. فالهجرة الحقيقية، الهجرة الحقيقية أن تهجر الذنوب وأن تهجر المعاصي وأن تتركها لله، هذا هو المهاجر، هذا هو المهاجر. ومن ذلك أن يترك بلاد الكفر وأرض السوء، وأن يترك كذلك البلاد التي فيها البدع التي فيها المنكرات والمعاصي ويتحول إلى بلاد طيبة ليس فيها شيء من ذلك، هذا المهاجر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجر، يعني على الحقيقة وعلى الكمال، كما أن المسلم في العبارة الأولى المسلم على الكمال، المسلم على الكمال من سلم المسلمون من لسان ويده، والمهاجر على الكمال من هجر ما نهى الله عنه. ليس المهاجر هو الذي ينتقل إلى بلاد الإسلام فقط وهو يشرب الخمر وهو يترك الصلاة وهو يفرق، هذا ما هو مهاجر على الكمال. المهاجر أن يهجر ما نهى الله عنه، ومن ذلك أن يهجر أرض الكفر وأرض البدع وأرض المنكرات. قال أبو عبد الله عن البخاري وقال أبو معاوية، أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، هذا إسناد آخر للحديث. قال حدثنا داود هو ابن أبي هند المتوفى سنة 140، عن عامر هو الشعبي، عامر الشعبي، وفي الأسانيد يأتي أحيانا الشعبي ويأتي أحيانا عامر فينتبه لهذا. قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البخاري ساق هذا السند ليبين تصريح الشعبي بالسماع من عبد الله، لأنه في السند الأول الشعبي عن الشعبي عن عبد الله، فساق الإسناد الثاني ليبين السماع. هذا من دقة البخاري، ولأن البخاري رحمه الله كما تعرفون من مذهبه لا يقتصر بين المتعاصرين على العنعنة، لا بد من السماع، خلافا لمذهب مسلم كما تم توضيحه وشرحه في دروس المصطلح. فهنا أراد البخاري أن يبين أن الشعبي سمع هذا الحديث من عبد الله، مع أن الشعبي ليس من المدلسين، ما هو مدلس. طيب إذا كان ليس من المدلسين فلماذا يسوق هذا؟ يظهر الله أعلم حتى يعني تطمئن النفس، يعني كما ذكرت الشعبي كوفي، وعبد الله بن عمرو حجازي سكن مصر، فالبلاد متباعدة، فقد يشك بعض الناس. والعلماء رحمهم الله أحيانا يعلون السند بالانقطاع ببعد البلدين بين التلميذ والشيخ أحيانا، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في شرحه، يعلون السند بالانقطاع بين التلميذ والشيخ ببعد البلدين، يقولون هذا مكي وهذا خراساني مثلا، هذا مصري وهذا من اليمن مثلا، على أن العلماء والتلاميذ يعني لقاؤهم في الإسلام ممكن جدا. تعرفون قضية أن العلماء كانوا يجتمعون في الحج، فالعالم الخراساني قد يجتمع به تلاميذ من الأندلس والمغرب، أين يجتمعون به؟ في الحج. الله أعلم. قال: وقال عبد الأعلى، عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري، توفي سنة 780، عن داود هو ابن أبيهن، عن عامر عن عبد الله. هذا الإسناد الثاني ساقه البخاري من طريق داود عن عامر، وساقه من طريقين عن داود بن أبي هند عن تلميذ الأول أبو معاوية، تلميذ الثاني عبد الأعلى. وبين البخاري أن الشعبي صرح بالسماع من طريق أبي معاوية ولم يصرح من طريق عبد الأعلى، فعبد الأعلى هنا في روايته خالف أبا معاوية، والله أعلم. نعم، باب الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال المولى البخاري رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. أيضا هذا فيه دليل على التفاضل، على الزيادة والنقصان، لأنه قال أفضل، كلمة أفضل تدل على الزيادة وعلى المفاضلة، وهذا فيه رد على المرجئة وفيه رد على المعتزلة أيضا. قال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي الأموي البغدادي، وتوفى سنة 47. قال: حدثني أبي، أبوه هو يحيى بن سعيد القرشي الكوفي نزيل بغداد من كبار الطبقة التاسعة، على طبقات تقريب التهذيب للحافظ بن حجر، وتوفي سنة 74. قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة. أبو بردة مشهور بكنيته واسمه بوريد، بوريد، وجده أيضا أبو بردة، هذا وافق جده بالكنية. من أبوه؟ عبد الله أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، وافق جده في الكنية ولكن خالفه في الاسم، هو اسمه بريد وجده اسمه عامر. وجده هو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري. أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة، يعني يروي عن جدي أبو بردة، وهو بريد بن عبد الله يروي عن جدي أبو بردة اللي هو ابن من؟ أبي موسى. نعم، هكذا السنة. وافق جده في كنية وخالفه في الاسم، هو اسمه بريد وجده عامر. عن أبي موسى الأشعري الصحابي عبد الله بن قيس، الصحابي الشجاع الأمير، أمره عمر وأمره عثمان، وهو أحد الحكمين في قضية معروفة أيام علي رضي الله تعالى عنه. أبو موسى الأشعري كان قد بقي وتوفي والله أعلم بعد 50 في خلافة معاوية، أنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ والإسلام هنا بمعنى الإيمان، بمعنى الدين، بمعنى البر، بمعنى التقوى. أي الإسلام أفضل؟ هذا دليل على أن الإسلام وعلى أن الإيمان يتفاضل، وهذا معنى الزيادة والنقصان. فقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك قال، لاحظ انتبه إلى هذا الحديث هذا الحديث يشرح لك الحديث السابق. في الحديث الأول قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهنا قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلنا في الشرح الأول، في شرح الحديث الأول، المراد المسلم المسلم الكامل من دينه، يعني الكمال هنا لا يراد به 100%، الكمال نسبي والله المستعان. المقصود أن الإسلام التام والإسلام القوي هو الذي يمنع صاحبه من أن يطلق لسانه أو أن يفلت يده، يمنعه. فإن قال قائل من أين جئتم بكلمة الإسلام التامة؟ الرسول قال المسلم، فقد قال المسلم، قال المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده. من أين جئتم بالإسلام التام والإسلام الكامل والإسلام القوي؟ نقول اقرأ الحديث الثاني ويوضح لك، اقرأ الذي بعده. وكأن البخاري رحمه الله، البخاري دقيق جدا وفقيه، عنده فقه بحر، حتى قال الحافظ ابن حجر في تقرير التهذيب عن البخاري قال إمام الدنيا في فقه الحج، وصفه هكذا، قال جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. فالبخاري حتى يرد هذا الاعتراض الذي قد يعترض به المعتزلة، ولا لا؟ المعتزلة قد يعترضون به، يقولون الرسول قال المسلم، وأنت تقول المسلم الكامل، المسلم التام، المسلم على وجه الكمال، من أين جئتم بهذا؟ والرسول قال المسلم فقط. ومعنى ذلك أن الذي لا يسلم المسلمون من لسانه أو يده أنه كافر، لأنه قال المسلم. نقول انتبهوا يا معاشر المعتزلة، يا معاشر الوعيدي، انتبهوا، لا يراد هنا بالمسلم على وجه العموم يعني أي مسلم، لا، لأن المسلم قد يكذب، المسلم قد يغتاب، المسلم قد يقتل النفس بغير حق، المسلم قد يظلم، المسلم قد يشتم، أليس كذلك؟ هذا من حيث الواقع، من حيث النصوص، لا يراد به أي مسلم، يعني المسلم على وجه العموم لا، المسلم على وجه الكمال. والدليل الحديث الذي بعده، أن النبي سئل أي الإسلام أفضل، أفضل يعني أحسن شيء وأفضل شيء وأرفع وأعلى شيء، فأعطاهم هذه الصفة وأعطاهم هذه المنزلة، من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا أفضل المسلمين. هذا معنى الحديث، لأن كما ذكرنا بالأمس الجواب معاد في السؤال، السؤال معاد في الجواب، أي المسلمين أفضل، أي الإسلام أفضل، إسلام من أفضل، من أفضل المسلمين؟ الجواب من سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا أفضل المسلمين، أكمل المسلمين إسلاما. فهذا الحديث يوضح لك المراد بالحديث الأول. نعم، الباب الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الإمام البخاري رحمه الله: إطعام الطعام من الإسلام. هذا فيه بيان أن العمل من الإيمان، لأن إطعام الطعام هذا إيش؟ هذا عمل. وهذا فيه رد على من؟ على المرجئة. هذا فيه إثبات لمذهب السلف وهو الحق أن العمل من الإيمان. وأنا أعجب حقيقة من بعض الشراح كالقسطلاني عفى الله عنه في شرحه، وهو شرح طيب مفيد جدا، لا يستغنى عن طالب العلم. لما يأتي لهذه المسائل يقول مثلا وفي هذا الحديث أو كذا أن العمل من الإيمان كما هو مذهب المؤلف هكذا يقول، يقول الزيادة والنقصان في الإيمان كما هو مذهب المؤلف، هذا من التأثر، لأن هؤلاء العلماء ربوا ونشأوا على مذهب الأشاعرة على أن العمل ليس من الإيمان. ومع أن البخاري رحمه الله ساق من الأدلة والأبواب والقواعد والآثار ما يقطع النزاع في هذه المسألة، يعني الواقف على هذه الأدلة وهذه التبويبات وهذه الاستنباطات وهذه الأحاديث ما يحتاج أبدا أن يشك ويرتاب في المسألة، ومع ذلك لا زالوا متأثرين بعقيدتهم وينسبون هذا المذهب الذي هو مذهب السلف أجمعين ينسبونه لمن؟ للبخاري، مذهب المؤلف. لا، ليس هذا مذهب المؤلف، هذا الحق مذهب السلف، والمؤلف رحمه الله البخاري إنما هو في هذا يتبع السلف، هو تابع الحق، تابع كتاب السنة، مذهب السلف. فالمقصود أن هذا التبويب فيه تقعيد واستنباط من الحديث في إثبات مذهب السلف أن العمل من الإيمان، ورد على المرجئة. ثم قال حدثنا عمرو بن خالد أبو الحسن الحراني نزيل مصر ثقة توفي سنة 29 قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي مصري إمام مصر وعالمها وشيخها ومفتيها وكان قرين مالك. والليث رحمه الله سبق ذكره توفي سنة 75 وهو من الطبقة السابعة، هذه الطبقة السابعة رؤوسها مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والأوزاعي والليث بن سعد، هؤلاء هم رؤوس هذه الطبقة، مالك بن أنس في المدينة والليث في مصر والأوزاعي في الشام وسفيان الثوري في الكوفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشعبة في البصرة، هؤلاء هم رؤوس الناس في ذلك الزمان الطبقة السابعة. وهذا يعني في خلافة أبي جعفر إلى المهدي. عن يزيد وابن أبي حبيب أبو رجاء المصري المتوفى سنة 28 وله 80 عن أبي الخير مرقد بن عبد الله اليزني توفي سنة 90 ويزن هذا القبيلة يزن بطن من حمير. قال الذهبي رحمه الله كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان عبد العزيز ابن مروان يحضره فيجلسه للفتيا توفي سنة 90. وعبد العزيز بن مروان هذا والد من هذا عبد العزيز بن مروان؟ والد عمر، والد الخليفة الزاهد عمر. وعبد العزيز كما تعرفون كان أمير مصر، كان عامل مصر لأخيه عبد الملك، وولد عمر في مصر في مدينة حلوان معروفة اليوم في حلوان، يعني هذا المشهور في سيرته أنه ولد في، قيل أنه ولد في المدينة والأشهر أنه ولد في مصر في حلوان وسنة 60 أو سنة 63 وسافر وبعث به أبوه إلى المدينة ليتعلم على علمائها. نسمع في ترجمة عمر. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الإسلام خير، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كلمة في الإسلام خير، قال مراده الإسلام التام الكامل، وهذه الدرجة في الإسلام فضل وليست واجبة، وإنما هي إحسان. يعني هذه أي الإسلام خير، هذه للشيء المستحب وليس للشيء الواجب. قال وأما سلامة المسلمين من اللسان واليد فواجبة إذا كانت من غير حق، فإن كانت السلامة من حق كان أيضا فضلا. يعني إذا الإنسان رد الظلم ودافع عن نفسه ورد الشتيمة بشتيمة ما في شيء، إنها بحق، لكن إذا كانت بغير حق كانت ظلم وحرام، إن كانت بحق فليست ما فيها شيء، فإن كانت بحق وترك هذا إيش؟ فضل. فضل منك، يعني شخص ظلمك أو شتمك وأنت تركته وعفوت عنه فهذا فضل منك، هذه نافلة منك. شخص ما فعل بك شيئا وأنت ظلمته هذا حرام. إذا السلامة باللسان واليد أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مستحبة، إن كانت بدون حق واجبة وإن كانت بحق فمستحبة. لكن هنا السؤال أي الإسلام خير؟ هنا السؤال عن الشيء الواجب ولا المستحب؟ المستحب الفضل يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام، تقرأ بمعنى تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الحافظ ابن رجب لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل وهو أكمل الإحسان. الإحسان بالقول والإحسان بالفعل، الإحسان بالفعل في قوله تطعم الطعام، والإحسان بالقول تقرأ الصلاة، فأنت محسن إلى الناس بفعلك ومحسن إلى الناس بقولك. هذا أفضل أم الأولى؟ من سلم المسلمون ها؟ هذه أفضل، لأن الخصلة الأولى مجرد السلامة، سلم المسلمون من لسان تبادك جزاك الله خير، هذه لا، هذه فيها فضل فيها زيادة. ليس السلامة فقط لا، وإنما أنت لا أصبحت محسنا، تحسن للناس بقولك تقرأ عليهم السلام، تقرأ عليهم السلام، وتحسن الناس بفعلك تطعمهم الطعام، هذه لشك منزلة أرفع الله. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الحافظ ابن رجب وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته. صحيح، لأن الفرائض والواجبات أفضل شيء، ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بأفضل مما افترض عليه، كما في الحديث حديث الوليد. إذن هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ على أن العمل من الإيمان، هذا واحد، وفيه دليل أيضا على تفاضل الإيمان. أي الإسلام إيش؟ خير، يعني أعلى منزلة وأرفع مكانة. إذن الإسلام يتفاضل، الإيمان يتفاضل، وأن العمل هو الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إطعام الطعام وهو عمل جعله من الإيمان. وتقرأ السلام. طيب نكتفي ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.